الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام. وحياكم الله دكتورنا. الله يبارك فيكم، حياكم الله دكتور سمير، وحيا الله المشايخ جميعا. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقوى وإحسانا، يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد من خلقك فيه شيئا، إنك لا تولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تحدثت في الماضي مع فضيلة الشيخ، تحدثت لا إله إلا الله، فتحدثنا في الجلسة الماضية عن هذه المادة التي نتدارسها بإذن الله عز وجل، التي تتكلم عن علم الفواصل، أو عن علم عد آي القرآن. وكما ذكرنا لكم، هذا العلم هو من الأهمية بمكان، خاصة لطالب الطالب المنتسب إلى العلم الذي يتعلق بالقراءات القرآنية بشكل عام، وبالقراءات وبعلوم القرآن بشكل خاص كذلك. ثم ذكرنا كتابين يعني يكونان رأسا لذلك، الكتاب الميسر، قلنا كتاب الميسر في عد آي القرآن هو المرجع المعتمد عندنا، وكتاب المورد الظمآن كذلك مساعد لذلك. وتكلمنا بشكل عام عن هذا العلم في الفصل، في الجلسة أو في اللقاء الماضي، وذكرنا لكم نبذة عما يتكلم عنه هذا العلم. فهو يتكلم عن مفهوم علم الفواصل، مفهوم عد آي القرآن، ومعنى الآية، ومعنى عدده، معنى العد فيها، وسبب اختلاف العلماء في ذلك. ويبين لنا أن الخلافات التي بين العلماء هي ليست في مضمون الآية، وإنما في رؤوس الآية، من حيث الابتداء، من حيث الابتداء والانتهاء، فلا تقدح في صلب الآية، وإنما فقط هو في الوقف والابتداء. هو الخلاف الحاصل في هذه الآيات، ويذكر ذلك في المبحث الأول بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نأخذ توضيحا للمراد بالاختلاف في عد الآية، ثم تعريف الأعداد المتداولة وإلى من تنسب، ثم نتكلم عن الأعداد المعتمدة عند الأئمة، أئمة القراءات، والأعداد المختلفة المعتمدة عند الكوفيين والبصريين والمكيين والشاميين، كل جماعة نأخذ اصطلاحهم والضبط الذي ضبطوه. ثم بعد ذلك نتكلم عن نشأة هذا العلم وأهميته، ومصدره وموضوعه، والموضوعات التي يتكلم فيها، ثم عن فوائده، وعن طرق التعرف عليه، وطرق التعرف على الفاصلة وعلى الآية. ونتكلم بعد ذلك عن المؤلفات التي خصصت في ذلك، المؤلفات التي تتكلم عن ذلك بشكل عام. ثم بعد ذلك نتكلم عن عدد آيات كل سورة من القرآن، فنتكلم من سورة الفاتحة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وعدد آيات كل سورة من هذه السور. هذا ثم نتكلم عن التحذيب وتجزئته، وما يسمى بالإعجاز العددي، وبلاغة الفاصلة، وعدد كلمات القرآن وحروف القرآن. نتكلم عن هذا بشكل عام كذلك بإذن الله عز وجل. هذا مجمل ما نتكلم عنه في هذه المادة اليسيرة، التي نسأل الله عز وجل أن ييسرها لنا ولكم جميعا، وأن يباركها. وأن يجعلها أن يجعلها من العلم النافع الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر ماذا قلت عن المغرب؟ هي الفرائض الحسنة. أنا قلت المغرب، ماذا قلت أنا؟ قلت المورد الضمان هي الفرائض الحسن. طيب، أرسل إليكم دكتور سمير كذلك، يعني التقسيم. نعم، التقسيم الذي سنصير عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. أرسل إليكم ذلك. فهل عند أحدكم شيء، وهل أنتم جاهزون؟ الأول الذي عنده الموضوع الأول نرجو أن يكون جاهزا بإذن الله. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ عبده. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فبادئ ذي بدء أحييكم فضيلة الدكتور، وأحيي إخواني المشايخ، وصلى الله سبحانه علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل على ما نتعلمه خالص الوجه سبحانه وتعالى. وكذلك أخينا الشيخ الدكتور سمير على جهودهم في إقامة هذا الفصل الصيفي من أجل أن نتدارك ما فاتنا، فنسأل الله أن يثيبهم ويجزيهم خيرا. كما أنني أبعث من مكاني بقبلاتي على رأس وعلى جبين وعلى أيادي سيدنا الدكتور الشيخ سعيد، وأعتذر إليه بالغ الاعتذار على ما صدر مني في اللقاء السابق، فكان في كلامي سوء أدب، فأستسمحه وأعتذر لما حصل، وكذلك الإخوان. والآن نأتي إلى موضوعنا، فنقول وبالله التوفيق أن أشرف العلوم هو العلم الذي يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم هذا الكتاب ولشرفه، فهو الكتاب الذي ختم الله به كتبه وأنزله على نبي ختم به أنبياءه، وبدين خالد ختم الله به الأديان، فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق وقانون السماء لأهل الأرض، وهو ملاذ الدين الأعلى يستند إليه الإسلام في كل شيء. والقرآن عماد لغة العرب تدين له اللغة في بقائها وسلامتها وشرتها، وهو أول العالم ونقلت حدودا العاشرة، فكأنما خلقت الوجود خلقا جديدا. ولذلك كله كان القرآن موضع العناية الكبرى من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام ومن سلف الأمة وخلفها جميعا إلى يوم الناس هذا. وقد اتخذت هذه العناية بالقرآن أشكالا مختلفة، فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه، وتارة أخرى إلى أسلوبه وإعجازه، وثالثة إلى كتابته ورسمه، ورابعة إلى تفسيره وشرحه، إلى غير ذلك. وقد أفرد العلماء في كل ناحية من هذه النواحي البحث والتأليف، ووضعوا من أجلها العلوم ودونوا الكتب. ومن هذه العلوم التي حظيت بالاهتمام هذا العلم الذي نحن بصدد الكلام فيه، وهو علم عد الآي أو علم الفواصل، وهو واحد من علوم القرآن. ولكي نتعرف على هذا العلم لابد أن نقدم له أولا، كما قالوا، ينبغي لكل شارع في علم أن يعرف مبادئه ليكون على بصيرة فيه أو به. وقد وضعوا في ذلك مبادئ، فقالوا إن مبادئ كل فن العشرة الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع والاسم لاستمداد حكم الشارع مسائله. هذه 10 مبادئ إن شاء الله تعالى من خلالها نتعرف على هذا العلم. حد يقولون عن التعريف بالحد، هو مركب إضافي من كلمتين، كلمة علم وكلمة عد، فهو مركب إضافي من هذه الكلمات. وأيضا علم الفواصل مركب إضافي من كلمتين علم والفواصل. نعرف أولا العلم، فالعلم في اللغة هو المعرفة أو الإدراك، واصطلاحا مجموعة من المسائل حول جهة أو مجموعة من المسائل تدور حول موضوع معين ولها فائدة. الكلمة الثانية وهي عد الآي، فعد أيضا هي مركبة من كلمتين، عد مضاف والآي مضاف إليه. نعرف كل كلمة على حدة، فنقول عد مصدر للفعل عد يعد، وعدا بمعنى الإحصاء، والآي جمع آية، وفي أصلها أقوال كما ذكرها المؤلف في كتابه، فقيل أنها من هي أويه أو أيه، وانتهت إلى أن تكون. ما تعريفه من حيث اللغة فجاءت، ومنه قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، وتأتي بمعنى العلامة. ومنه قوله تعالى إن آية فيه أن يأتيكم التابوت، وتأتي بمعنى العبرة. ومنه قوله تعالى إن في ذلك لآية لكم، ومنه قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، وتأتي بمعنى الأمر العجيب. تقول العرب فلان آية في العلم، وآية في الذكاء، وآية في الحسن. وتأتي الآية أيضا بمعنى الجماعة، تقول العرب خرج القوم بآياتهم أو أي بجماعتهم. نجدها في تعريف الآية بمفهومها الاصطلاحي، والذي سنقوله الآن. تعريف الآية في الاصطلاح هي طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن، طائفة يعني جمل ذات مطلع يعني بداية، مقطع يعني نهاية، مندرجة في سورة من القرآن. ربما أظن أنهم أرادوا أن يخرجوا بهذه العبارة ما لم يندرج في المتواتر الشيخ والشيخ الآية المذكورة. وقيل طائفة من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية عما قبلها وما بعدها تحقيقا أو تقديرا. بقي علينا الآن أن نجمع بين المعنى اللغوي للآية والمعنى الاصطلاحي لها، أو نبين العلاقة بينهما، أو نبين المناسبة بين المعنيين. فالآية القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليه، وهي علامة على صدق من جاء بها، وفيها عبرة وأمارة وعلامة على أن من جاء بها مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وهي دليل وبرهان على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. وهي من الأمور العجيبة لسموها وبلاغتها وإعجازها، ولأن فيها من عجائب القصص والأمثال ما يعني ما يعجب. وهي جماعة من الحروف، فمعانيها في اللغة مجموعة في معانيها في الاصطلاح. هذا هو التعريف التفصيلي لهذا المصطلح أو لهذا المركب الإضافي. والآن نجمله أو نجمله لتصير على من على هذا الفن المدون المسمى بعلم آي. الآي والذي اختاره المؤلف آي معزوا إلى إشارة إلى أن هذا العلم مأخوذ بالنقل من قوله معزوا إلى ناقلتي إلى ناقلي. تعريف آخر ذكره الشيخ المخللاتي، وهو إمام من أئمة هذا الفن، صاحب كتاب الوجيز في فاصل كتاب العزيز، وطبعا كتابه معتمد في عدة القرآن، ولذلك نجده في كذا. فيقول رحمه الله تعالى هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث أن كل سورة كم آية وما رؤوسها وما خاتمتها أو ما رأسها وما يعني له أهمية في أنه فرق بين رأس الآية وبين خاتمتها، كم آية وما رؤوسها وما خاتمتها، فرق بين رأس الآية وبين الخاتم. عرفه أيضا الشيخ القاضي بأنه فن يبحث فيه عن سور القرآن وآياته من حيث بيان عدد آي كل سورة ورأس الآية ومبدأها. إذن فالرأس عند الشيخ القاضي رحمه الله في إشارة على يستفاد من هذه التعريف من هذه وهذه حقيقة تبعث في المؤمن الثقة بهذا الكتاب، يؤخذ منها وقوع الاختلاف في عدد بعض آية القرآن، منها ما هو متروك منها ما هو معدود، ويؤخذ أيضا منها على أن هذا العلم مبني على النقل والرواية. نأتي بعد ذلك إلى الإطلاق الثاني لهذا العلم والمسمى بعلم الفواصل. علم عرفناه، نأتي بعد ذلك إلى كلمة الفواصل. الفواصل جمع فاصلة، والفاصلة في اللغة الحاجز بين شيئين، فاصلة. أما اصطلاحا فيعني الفاصلة القرآنية كقرينة السجعة في النثر والقافية في الشعر، لكن تأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى قيل فاصلة، وجاء في القرآن كتاب فصلت آية. أما في تعريف الفاصلة في الاصطلاح فقد فلها تعريفات كثيرة عند العلماء. عرفها الرماني بأنها حروف متشابهة في المقاطع، وعرفها أبو بكر الباقلاني بأنها حروف متشاكلة في المقاطع يفهم بها أو تفهم بها المعاني، وعرفها غيرهم بأنها الكلمة الأخيرة التي تختم بها كلمة آخر الجملة، كلمة آخر الجملة. وهذا التعريف يتحقق فيه معنى المعنى اللغوي للفاصلة المأخوذة من التعريف اللغوي الفاصلة على أنها اسم فاعل بمعنى قطعة، فهي آخر كلمة في الجملة يعني التي ينفصل عندها الكلام من حيث المعنى. فالفاصلة على هذا القول قد تكون رأس آية وقد لا تكون رأس آية. وأما التعريف الاصطلاحي للفاصلة وهو الذي عليه أكثر العلماء أنها آخر الآية والتي تسمى عندهم برأس الآية أو الفاصلة. الخلاصة في ذلك أن الفاصلة عند أكثر العلماء المقصود بها آخر آية سواء تم المعنى أو لم يتم، وأن آخر الآية وخاتمتها أو رأسها أو الفاصلة كلها بمعاني واحدة. أما الإمام الداني ففرق بين الفواصل وبين رؤوس الآية، فقال الفاصلة الكلام المنفصل عما قبله الكلام المنفصل عما بعده، والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس آية، وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية. هذا ما ذكره الشيخ الداني رحمه الله تعالى. إذا فلم يفرقوا غالب العلماء، أغلب العلماء لم يفرق بين او اخر الآية. وانا لي فهم في في في بالنسبه للراس الايه، بالنسبه للراس الايه لي فهم يعني قد اكون مخطئ فيه او قد اكون مصيب الله اعلم صوب لي ذلك. لما اقول انا راس الايه، انا في تصوري ان راس الايه ليس اخر الايه، لاني لما اقول الحمد لله رب العالمين فراس الايه هو الحمد واخرها هو العالمين، والآية التي بعدها الرحمن الرحيم، فرأس الآية الرحمن وخاتمتها الرحيم وكذلك باقي الآية. فلما أقول رأس الوقف عند رؤوس الآية مسنون، فلما أقول الوقف عند رؤوس الآية يعني صححوا لي هذا الكلام، الوقف عند رؤوس الآية يكون رأس الآية هو أول الآية التالية وليس آخر الكلمة في الآية. هذا فهمي والله. ولذلك أعجبني حقيقة كلام الشيخ المخللاتي رحمه الله في أنه فرق بين رأس الآية وبين خاتمتها، فقال هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث أن كل سورة كم آية وما رؤوسها وما خاتمتها، فهو فرق بين رأس الآية وبين خاتمتها. مدعو. هذا فهم مني لرأس الآية أنها أول كلمة عند هذه في الحرف الذي بعده. هذا فهمي وأريد أن تصحح إن شاء الله. نأتي بعد ذلك إلى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نأتي بعد ذلك إلى المبدأ الثاني أو المدخل الثاني لهذا العلم، وهو موضوع هذا العلم. قلنا الحد والموضوع. ما موضوع هذا العلم؟ هو آيات القرآن الكريم من حيث معرفة أعدادها في السور، وتحديد رؤوس هذه الآيات، والاختلاف في المعدود منها والمطروق. وهذا يكون من خلال الرواية والنقل المعدود والمطروق منها، وكذلك من خلال عزم ونسبة كل عدد من الأعداد إلى ناقلها، ومن خلال أيضا الأصول والضوابط التي وضعها العلماء في تحديد آخر الآية. أما المبدأ الثالث لهذا العلم بعد الحد وبعد الموضوع، فهو الثمرة والفائدة من تعلم هذا العلم. فلهذا تعلم هذا العلم فوائد كثيرة، فهو يحتاج لمعرفة الفواصل لصحة الصلاة. فقد قال الفقهاء: فيما لم يحفظ الفاتحة يأتي بدلها بسبع آيات. فمن لم يكن عالما بالفواصل لا يمكنه أن يأتي بما يصحح به صلاة. كذلك يحتاج الحصول على الأجر الموعود به على عدد معين من الآيات. فالصلاة ما يسن لا تحصل، لا يعتبر هذا العلم مهم في اعتبار صحة الخطبة، فقد أوجب فيها قراءة آيتان. كذلك لهذا العلم أهمية وفائدة في توقف معرفة الوقف المسنون على هذا العلم، فالوقف على رؤوس الآية سنة، وإن لم يكن القارئ على خبرة بهذا الفن لا يتأتى له معرفة الوقف المسنون وتمييزه عن غيره. أيضا هذا الفن في باب الإمالة، فإن من القراء من يوجب إمالة رؤوس آية الصور المعروفة، وفي النجم والأعلى وفي الشمس والضحى وفقرأ، وفي هذه الصور 11 التي ورش أبو عمرو يقال لناني رؤوس آية هذه الصور قبلا واحدا. فمن لم يعلم فلو أن القارئ لم يعلم رؤوس هذه الآية عند المدن الأول بصري لا يستطيع معرفة ما يقلله ورش باتفاق وما يقلله بالخلاف. هذا بالنسبة للثمرة والفائدة من تعلم هذا العلم. نأتي بعد ذلك إلى فضل هذا العلم. طبعا هو من أشرف العلوم وأفضلها لارتباطه بكتاب الله سبحانه وتعالى، وشرف العلم بشرف موضوعه كما قيل. نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم التبعي، فهو علم مستقل بذاته له ضوابطه وله قواعد، وإن كان يعد واحدا من علوم القرآن وواحدا من العلوم الشرعية في العموم. وواضع هذا العلم، طبعا هذا العلم أقول أنه ليس صحابة، وإنما الواضع له من حيث الضوابط ومن حيث التصنيف فيه من نثر ونظم، فقد فهذا عند أئمة القراء والقراء والعلماء من ساداتنا العلماء. اسم هذا العلم علم الفواصل أو علم عد آية القرآن. استمداده، وهذا هو يعني الثامن من هذه المداخل، مستمد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه الصحابة رضوان الله عليهم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستحبون تعداد القرآن أو آية القرآن بعقد أصابعهم في صلواتهم المفروضة وغيرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضهم على ثواب موعود في قراءة عدد مخصوص من الآيات القرآنية، كما دلت على ذلك كثير من الروايات والأحاديث. ولا ينالون ذلك الأجر إلا بالتعداد، ولا يتسر ذلك في الصلاة إلا بالأصابع. الخلاصة أن السلف اهتموا ببيان عدد آية القرآن وحروفه، وعلى أن ذلك راجع إلى شدة حرصهم على المحافظة على كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا دلت عليه الأخبار والآثار. قال أن هذه أن عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور وعدد جمل آي الصور على اختلاف ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يشهد على ذلك ما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، حيث قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من وما يجب أن يوقف عندها وما فيها من العلم والعمل فتعلم. إذن فعشرا على النبي صلى الله عليه وسلم أو 5. فيقول رحمه الله: دليل قاطع من أن عدد آية القرآن ورؤوس الفواصل مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، والخموس والعشور كذلك ومأثور عنه، وأن الصحابة تلقوه منه، وكذلك تلقيناه كتلقيهم منه حروف القرآن واختلاف القرآن واختلاف القراءة سماعا. ثم أداه التابعون على نحو ذلك إلى الخالفين أداء، فنقله عنهم أهل الأمصار وأدوه إلى الأم وأدوه إلى الأمة أقول له تعال يا وأدوه إلى الأمة وسلكوا في نقله وأدائه الطرق التي سلكوها في نقل حروف القرآن وأدائها عن طريق السماع، دون على أداء من التمسك دون الاستنباط والاختراع. ثم نقلها الخلف عن السلف ودونوا فيها كتبا نظما ورسما ووضعوا فيها القواعد الكلية. أما المبدأ الخامس أو المبدأ التاسع وهو حكم الشارع في تعلم هذا العلم، الوجوب الكفائي طبعا إذا قام به البعض ممن يتعلمون القراءات أو ممن يقرؤون من القرآن وممن يتصدرون إلى القراءة وإلى تعليم الناس، فهو واجب في حقهم حتى يعلموا أواخر الآية وما يميله ورش ما يقدم. السلام عليكم. النت قطع عندنا يا اخوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مسموع كده سيدنا؟ مسموع. طيب ناتي بعد ذلك الى انتهينا من هذه المبادئ العشره وتعرفنا بها على هذا العلم المبارك. ناتي بعد ذلك الى ما جاء في كتاب شيخ عبدو. الصوت تقطع، لو تعيد الجزئية قبل هذه التي ذكرتها الإخوة ما سمعوها زينا، ويكون معكم الشيخ سمير لو تعيد الجزئية الأخيرة. أنا شيء وقفت عنده فيها مقايب. آخر شيء سمعتموني فيه طيب شيخ سمير تكمل. طيب شيخنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا عنا. يا شيخنا شيخ عبدو، الرجاء إعادة آخر مسألتين من مسائل الأساسية مبادئ العشرة، الثمرة والتي قبلها. الثمرة والتي قبلها. الله طيب أعيد الثمر يعني إذا تكرمت. الله يبارك فيك. معايا معايا فضلت الدكتور. بالنسبة للموضوع كان مسموعا بالنسبة للموضوع القرآن سمير. نعم موضوع هذا العلم سمعتموه؟ نعم. أتكلم الآن عن الثمرة مش كذا؟ نعم نعم شيخنا. طيب طيب، ثمرة هذا العلم ذكر العلماء لتعلم هذا العلم هو علم الفواصل فوائد، منها يحتاج لمعرفة من لم يحفظ الفاتحة يأتي بدلها بسبع آيات، فمن لم يكن عالما بالفواصل لا يمكنه أن يأتي بما يصحح الصلاة. برضو يحتاج إليه في الحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين من الآيات في الصلاة، كذلك يحتاج إلى هذا الفن فيما يسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة، فقد نص على أنه لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات في الصلاة. وأيضا من فوائده معتبر لصحة الخطبة، فقد أوجبوا في قراءة آية تامة. السادس توقف معرفة الوقف المسنون على هذا العلم، فالوقف على رؤوس الآية سنة، وإن لم يكن القارئ على خبرة بهذا الفن لا يتأتى له معرفة الوقف المسنون والتمييز عن غيره. كذلك من هذه الفوائد المهمة لهذا العلم اعتبار هالة رؤوس آية سور وفي النجم وفي التي تمال قول تقلل قول فإن ورشا وأبا قارئ رؤوس آية عند المدني الأول، والبصري لا يستطيع معرفة ما يقلل ورش باتفاق ولا ما يقلل بخلاف. هذا بالنسبة للثمن أفضل العلوم، وذلك لارتباطه بكتاب الله سبحانه وتعالى على الذي هو أشرف الكتب، والعلم كما قلته إلى غيره من العلوم فأقول التباين، يعني أنه علم مستقل بذاته له ضوابط. كان هو واحد في العموم، هو واحد من علوم القرآن الكريم أو هو واحد من العلوم الشرعية. واضع هذا العلم مأخوذ بالنقل، مأخوذ بالنقل بالروايات عن رسول هذه الوقوف منقول عن رسول الله نقل أصحاب القواعد، فهو أئمة القراءة من ساداتنا العلماء. اسمه طبعا علم الفواصل أو علم عد الآية، استمداده من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون تعداد آية القرآن بعقد أصابعهم في صلواتهم المفروضة وغيرها، لأن الرسول كان يحضهم على ثواب موعود أو يحثهم على ثواب موعود في قراءة عدد مخصوص من الآيات القرآنية، كما دلت على ذلك الآثار والروح ذلك في الصلاة إلا بالأصابع. والخلاصة أن السلف اهتموا ببيان عدد آية القرآن وحروفه، وأن ذلك منهم راجع إلى شدة حرصهم على المحافظة على القرآن الكريم، وهذا دلت عليه الآثار والأخبار كما ذكر الإمام الداني وقال كلاما جميلا في ذلك. مسموع صوتي يا مشايخ؟ الإمام الداني يذكر رحمه الله بيقول أن هذه الآثار دليل قاصد والخميس عسل، ودللت على ذلك بالحديث أو بالرواية الواردة عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، أخبرنا الذين كانوا أخبرنا الذين علمونا القرآن أنهم كانوا لا يقرؤون عشر آيات لا يتجاوزون عشر آيات إلا بعد أن يعرفوا معانيها وما يجب أن يوقف عنده. فهذا كل دل على أن هذه كل، وكانوا يقرؤون خمس آيات على النبي وكانوا يقرؤون عشر آيات، فكل هذا مسموع. فبيقول الشيخ رحمه الله الداني دليل قاطع من أن عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور وعدد جمل آي الصور على اختلاف ذلك واتفاقه مسموع من النبي ومأثول كذلك، وكان القرآن تابعه عنهم أهل الأمصار وأدوه إلى الأمة وسلكوا في نقله وأدائه الطرق التي سلكوها في نقل الحروف وأدائها، من أنهم تمسكوا بتعليمه وسماعه دون استنباط ولا اختراع، ثم نقله الخلف عن السلف ودونوا فيها كتبا نظما وشعرا ووضعوا في القواعد الكلية المستنبطة من أقوال السلف. أما المبدأ التاسع وهو حكم الشارع في الوجوب الكفائي، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن في حق طلاب العلم وأصدرون للقراءة وإلى تعليم الناس القراءات وإلى من يقرؤون بهذه الروايات أن يتعلموا هذا العلم كما نص على ذلك الإمام الجعبري رحمه الله. يعني لما؟ لأن حمزة الكسائي يعتبران العدد الكوفي وورش والبصري يعتدمان العدد المدني، ولا يستطيع الإنسان أن يعني إلا إذا تعلم هذه الأمور. هذا بالنسبة لهذه المبادئ. أنتقل بعد ذلك إلى ما جاء في كتابنا في المطلب الثاني وهو في الصفحة 12، توضيح المراد بالاختلاف في عدد الآي. المراد بالاختلاف في عدد الآي محصور في تحديد مواضع انتهاء الآية، وهو أن الآية للتوقيف ليعلم الصحابة أنها رأس آية، إذا علموا ذلك صار يصل الآية بما بعدها لتمام المعنى. فيحسب بعضهم أن هذه آية ويحسب بعضهم أن هذه آية، ولكن كله طبعا ليس فيه زيادة ولا نقصان في القرآن. عبر ذلك بعضهم بتعبير جميل في ذلك فقال: إذا قاسها الإنسان القصيرة فسيكون هناك اختلاف في العدد سببه اختلاف المقياس مع سلامة القطعة من الزيادة أو النقصان. مثل الشيخ صاحب الكتاب لاختلاف العد آي بسورة الإخلاص، فقال أن بعض العلماء العدد عدها أربعة، وقال أن بعض الآخر عدها خمسة، من عدها أربعة جعل لم يلد ولم يولد آية واحدة، ومن جعلها خمسة عد لم يلد آية ولم يولد آية أخرى. ننتقل بعد ذلك إلى مذاهب العلماء في أو الأعداد المتداولة وإلى من تنتسب. الأعداد اختلف العلماء طبعا في الأعداد المتداولة، فمنهم من قال ستة ومنهم من قال سبعة. من قال ستة جعل لأهل المدينة عددان، أو لأهل المدينة جعل لهم عددين، المدني الأول والمدني الثاني، ثم المكي ثم البصري ثم الشامي ثم الكوفي. وطبعا السبب في ذلك قيل أنها حتى توافق المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى أهل الأمصار، فهي ستة عندهم. لأهل المدينة قلنا عددان، كما أن لهم مصحفين، مصحف العام المدني العام وهو الذي لكافة أهل المدينة لعامة أهل المدينة، والمصحف المدني الخاص الذي هو كان يقرأ في عثمان والذي يسمى بالمصحف الإمام. آدي أهل مكة عدد، وبعد كده آدي بالنسبة للستة المعروفة. الأعداد بعد كده عندي عدد سابع وهو تركه البعض ولم يعده، وحجتهم في ذلك أنه يعني لم يأخذ به العلماء المتصدرون للقراءة للروايات، أو يعني قل نقلته، أو ليس معمولا به في الأمصار، أو لدثور هذا العدد، أو أنه لم يتولاه المتصدرون، أو بعضهم حكم بشذوذه فلم يأخذ. فالمتفق عليه عند الأغلبية من العلماء وهو ستة أعداد. العدد السابع هو الذي اختلفوا فيه والذي يسمونه بالعدد الحمصي، وهو طبعا صحيح عند من رواه ومن أخذ به ومن عمل به، ومن العلماء الذين نقلوه هذا العدد الحمصي العماني والجعبري والقسطلاني، ومن المتأخرين الشيخ المتولي في منظومته تحقيق البيان، ومن المعاصرين الشيخ القاضي رحمه الله في منظومته الشيخ صاحب الكتاب اعتمد طبعا القراءات تنسب إلى الأشخاص، فيقال قراءة نافع، قراءة عاصف، قراءة كذا. أما الأعداد فتنسب إلى البلدان، فتنسب إلى البلدان. طيب عندنا هذه الأعداد، نأتي إلى هذه الأعداد. عندنا العدد المدني الأول والذي رواه الإمام نافع، وهو نافع ابن نافع، الإمام نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، وأصله من أصبهان، أبي جعفر وشيبة بن الصراح وغيرهم. وهو قال قرأت على سبعين من التابعين، طبعا رواته كثير منهم قالون وورش، وروى عنه من الأئمة مالك والليث، وروى عنه من القراء أبو عمرو البصري. فهذا بالنسبة لتعريفه، الإمام نافع وشعبة وشيبة ابن نصاح، جعفر أبو جعفر يتيل القراء، وهو طبعا واحد من القراء العشرة، وهو طبعا أدرك الصحابة وقرأ عليهم، وهو قرأ على مولى عبد الله بن عياش وابن عباس وأبو هريرة، وتصدر إلى الإقراء زمنا طويلا مقرئ المدينة وقاضي عليه من ابن عباس وابن أبي ربيعة. إذن فالمدني الأول هو منقول عن الإمام نافع عن شيخي أبي جعفر يزيد بن القاع وشيبة بن النصح. واختلف أهل العراق في روايته، هو أهل الكوفة عن أهل المدينة من غير تعيين أحد منهم، يعني إذا رووه فينسب إلى أهل المدينة من غير تعيين أحد منهم. وعدد روايه عندهم 6217 آية. أما أهل البصرة فيرونه بتعيينه عن ورش، بنسبته إلى ورش، وعن نافع عن شيخيه. طيب وعدد آية القرآن عندهم 6217. هذا بالنسبة للعدد الأول، وهو العدد الأخير، وهو الذي 80. وقرأ على ابن جباز وابن جماز، وقرأ على نافع، وقرأ على غيرهم. وأيضا رواه قالون، رواه هذا العدد المدني الأخير، رواه إسماعيل بن جعفر، ورواه قالون عن ابن جماز عن أبي جعفر وشيبة. وعدد آية القرآن عندهم 6214. في جزئية ذكرها الشيخ في ما يرويه أهل البصرة من العدد الكوفي، فجاء في كتاب البيان، كتاب البيان اللي هو الإمام الثاني رحمه الله، اختلاف في راوي هذا العدد عن ورش. أكثر نسخ كتب أكثر النسخ من هذا الكتاب اللي هو كتاب البيان لأبي عمرو الداني يذكر أن الذي رواه عن ورش هم البصريون، ولكن الدكتور عبد الهادي حمدتو، وسمعت منه أيضا هذا التسجيل، أنه بدل البصريين يصحح هذا ويقول أن هذا من التصحيح، وجزم بأن الذي رواه المصريون عن ورش وصح هذا، لأن الذي روى رواية ورش هم المصريين. طيب نأتي إلى العدد بعد ذلك، العدد المكي، وهو العدد الذي رواه عبد الله بن كثير الإمام المعروف، وهو المولود سنة 45 أو 48. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ عبدو. مسموع الصوت سادتنا المشايخ. عليكم السلام شيخ تمو. الآن مسموع، تفضل كمل. آخر شيء طيب سمعتموه، العدد المكي البصري المكي، العدد المكي هو الذي رواه عبد الله بن كثير. نعم العدد المكي وهو الذي رواه عبد الله بن كثير عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن أبي، هذا منسوب إلى الصحابة. وعدد آية القرآن عندهم 6220. أما العدد البصري فهو العدد المروي عن عاصم الجحدري ورواه عن اثنين، أيوب بن المتوكل ويعقوب الحضر. وعدد آية القرآن عندهم 6204، فهو أقل. العدد هذا المروي عن عاصم الجحدري، والعدد الآخر المروي الذي رواه أهل البصرة عن ورش عن نافع عن شيخه. طيب، فلما نكون بنقرأ برواية يعقوب أو رواية أبو عمرو البصري فنعتمد هذا العدد اللي هو العدد البصري، العدد الشامي وسمى الدمشقي، وهو المروي عن يحيى ابن حارث الزماري عن عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء. وعدد آية القرآن عندهم 6227. العدد الكوفي هو العدد الذي رواه حمزة الزيات، ورواه سفيان الثوري عن رواه حمزة عن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمة عن علي، ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب. أكثر العدد البصري مروي عن حمزة إلى أهل الكوفة من غير عن أهل عن المدني الأول من غير تعيين أهل منه. نأتي ذلك العدد الأخير وهو العدد الحمصي والمروي عن والذي عدد آية القرآن عندهم 6232. طيب الأعلام معروفة وذكرنا بعضها، فنأتي بعد ذلك إلى الأعداد المعتمدة. الأعداد المعتمدة عند أئمة القراءة، نسبة الأعداد إلى البلدان أن يعتمد أهل كل بلد العدد المنسوب إليهم في قراءتهم وأن يعد الآية في مصاحفهم عليه. فأبي جعفر وقالون عن نافع هو المدني الأول. أبو جعفر نجده روى العدد الأول وروى الثاني. أبو جعفر روى في الاثنين، ولكنه في الاعتماد يؤخذ عليه يعني يعتمد في قراءته على المدد العدد المدني الأول. وأن العدد المدني المعتمد في رواية ورش عن نافع هو العدد المدني الثاني في العدد المدني جعفر، وقالون في قراءة ابن كثير هو العدد المكي، والعدد المعتمد في قراءة أبي عمرو البصري ويعقوب هو العدد البصري أو العدد المدني كما قلت قبل ذلك. وأن المعتمد في قراءة ابن عمرو عبد الدمشقي، وأن العدد المعتمد في قراءة عاصم محمد هو العدد الكوفي، ولا بد من الالتزام بهذه الأعداد عند كتابة المصاحف عند طبعها، خصوصا التي فيها روايات وقراءات ونظرا لاختلاف هذه الأوجه. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على السماع، وإن كان خطأ مني ومن الشيطان. وأسأل الله، جزاكم الله خير يا أستاذنا وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدو وبارك الله بكم، أحسن الله إليكم، فتح الله علينا وعليكم، ما شاء الله تبارك الله. وعليكم السلام. الظاهر المنفصل. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم. الأخ رضا موجود فيكم، بارك الله سيدي. فيكم بارك الله يا شيخ. الله فتح الله عليكم، نفع الله بكم ان شاء الله. وعليكم السلام يا شيخ سمير، بارك الله فيكم. السلام عليكم. سلام الله عليكم ان شاء الله. سلام ورحمه الله يا شيخ رضا، تفضل. يا شيخ انا المفروض كنت ابدا من هو الشيخ بدا قريبا يعني ما كملش لسه. انتهى يا سيدنا هو من الصفحه 29. انت تبدا من الصفحه 29. تفضل. ماشي يا شيخ، ثانيه واحده بس. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني، نشأت مش كده يا شيخنا؟ نشأت علم الأي. نعم. الأي وأهميته ومصدره ومواضيع وموضوعات. المبحث الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة: علم الأي وأهميته ومصدره وموضوعاته. أولا نشأة علم الأي، يتناول الحديث عن نشأة علم الأي إلى جانبين: نشأة عمليا أو نشأته عمليا وواقعيا، ونشأته بمعنى بدء التدوين فيه. أما الجانب الأول فإن نشأة هذا العلم ترجع إلى ابتداء نزول القرآن، حيث كانت الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحوال متعددة، فقد تنزل عدة آيات أو آية واحدة أو سورة تامة أو بضع آية، وكان الصحابة الكرام يبادرون إلى تلقيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها ومعرفة عدد آياتها. وقد ورد في روايات النص على عدد الآيات المنزلة، بما يفيد علم الصحابة الكرام بأعداد الآيات ومتابعتهم لهذه المعلومة وحرصهم على معرفتها. ومن هنا فإن هذا العلم تعد مصاحبة لنزول الآيات الكريمة، فإن نشأة هذا العلم تعد مصاحبة لنزول هذه الآيات الكريمة. ومن أمثلة نزول عدة آيات أن أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. ومن أمثلة نزول آية واحدة ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة نزول سورة تامة ما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، الآيات. ومن أمثلة نزول بضع آية ما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله: غير أولي الضرر. ومن أمثلة النص على عدد الآيات المنزلة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل أصحابه روايات عديدة، ومن تلك الروايات عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل علي عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة، ثم قال: قرأ قد أفلح المؤمنون، حتى ختم العشر آيات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت في حادثة الإفك، قالت: فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، العشر الآيات كلها. وبقي هذا العلم يتناقله العلماء والقراء بتعلمه ممن قبلهم وتعليمه من بعدهم، ونبغى فيه كثيرون وصنفوا فيه المصنفات النافعة القيمة. وحين كتبت المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه كانت خالية من تحديد مواضع رؤوس الآي، إذ كانوا حريصين على تجريد المصحف من كل ما عداه، فكانت المصاحف محتوية على الآيات فقط. وبدأ تحديد مواضع رؤوس الآي بعد ذلك، وتدل الروايات على أنه بدأ أيام الصحابة، وكان بوضع نقطتين أو ثلاث نقط فوق رأس الآية، ثم زيد عليها إثبات حرف الخاء بعد كل 5 آيات وحرف العين بعد كل 10 آيات. يبقى الخاء هي رمز يعني أول كلمة 5 والعين أول كلمة 10. وكان ذلك في بعضها بخط يخالف خط المصحف وبمداد يخالف مداده. قال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال الداني بعد أن أورد عددا من الآثار وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير أو تؤذن بأن التعشير والتخميس وأشكال فواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومع الزمن تغير رمز رأس الآية ليصبح دائرة مطموسة أو فارغة، وكانوا يحلون مواضع العشار بنقوش تميزها، وأثبت في جوفها بعد ذلك رقم الآية وأثبت في جوفها بعد ذلك رقم الآية مع إضاف جماليات وزخارف إليها. وكان يكتفى بتعيين مواضع الفواصل وفق العدد المعتمد في القراءة المكتوب بها المصحف، وكان بعضهم يزيد فيبين فواصل عدد آخر عدد آخر أو الأعداد الأخرى واتبعوا في عدد آخر أو الأعداد الأخرى واتبعوا في ذلك أكثر من طريقة. وأما الحديث عن نشأة هذا العلم من الجانب الثاني وهو إفراده بالتأليف، فإن فيه الاعتناء بهذا العلم وبداية التأليف فيه قديمة، ومن أقدم ما ذكر منها كتاب العدد عن أهل مكة لعطاء بن يسار، وكتاب العدد عن أهل الشام لخالد بن معدان الحمصي، وكتاب العدد أهل البصر الحسن البصري، ونسب كتاب في العدد لعاصم الجحدري وليحيى الزماري ولحمزة الزيات من القراء العشرة ولنافع أحد القراء وغيرهم. أهمية علم عدد الآي ومما يدل على الاهتمام الكبير والاعتناء بهذا العلم أمور أذكر منها: معرفة الصحابة الكرام عدد الآيات التي كانوا يتعلمونها، ومما ورد في ذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا القرآن وهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 10 آيات من القرآن فلا يجاوزونها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم، فقالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. عن إسماعيل بن خالد قال: عن ابن إسماعيل بن خالد قال: كان أبو عبد الرحمن يقرئ 20 بالغداة و20 بالعشي ويعلمهم أين 5 و10 ويقرئنا 5 5. 2. علم الصحابة الكرام بعدد آيات السور وبموضع الآية في سورتها وتحديد رقم الآية بدقة. ومن ذلك عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: أي خال، أخبرني عن قصتكم يوم أحد. قال: اقرأ بعد 20 و100 من آل عمران تجد قصتنا، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر ما بين أول سورة النساء إلى رأس 30. وقد يحصل الاختلاف بينهم أحيانا في عدد السور أو عدد آيات السورة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تمارينا مع رسول مع في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا رضي الله عنه بناحية فقلنا يناجيه فوجدنا عليا رضي الله عنه يناجيه فقلنا: إن اختلفنا في القراءة. فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا بما علمتم أو تقرأوا بما علمتم. 3. تقدير بعض الأوقات المبهمة بعدد الآيات. ومن ذلك ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى الصلاة. فصلى. فقيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. عد الآية في الصلاة بعقد الأصابع، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. ومن ذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعد الآية من القرآن في صلاة التطوع. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعدون الآية في الصلاة وروى عن 24 من التابعين منهم عروة ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وعاصم بن أبي النجود والحسن البصري وابن سيرين أنهم كانوا يعدون الآي في الصلاة بعقد الأصابع، ومنهم من قصره على صلاة النافلة كما في الأثر عن ابن عمر، ومنهم من أطلقه في الفريضة والنافلة. وورد في كيفية العقد بالأصابع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه واحدا يريد آية الحمد لله رب العالمين، وعقد اثنتين الرحمن الرحيم، وعقد ثلاثا مالك يوم الدين، وعقد أربعا بأصابعه كلها إياك نعبد وإياك نستعين، وعقد خمسا من الإبهام إلى أصابعه كعقد النساء والأعراب، اهدنا الصراط المستقيم، ورفع إصبعا يريد ستا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم رفع إصبعا أخرى يريد سبعا الخنصر والبنصر. وورد عن بعضهم استعمال كلتا يديه اليمنى واليسرى في العد. خمسة، حرصهم على تعلمه وتعليمه. ومن ذلك أن أبا عبد الرحمن السلمي كان يعلم من يقرأ عليه العدد كما يعلمهم القرآن، وأن نافعا تعلم القراءة وعد الآي عن شيخه أبي جعفر وشيبة. وعن حفص قال: كان عاصم إذا قرئ عليه أخرج يده فعد. وكان يعقوب الحضرمي يأخذ على أصحابه بعدد الآي، فإذا أخطأ أحدهم في العدد أقامه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن حمزة رضي الله عنه العدد مسامير، قال: العدد مسامير القرآن، أي أنها تثبت مواضع رؤوس الآيات كما تثبت المسامير الأشياء. وهذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. وجزاكم يا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم ونفع الله بكم، أحسن الله إليكم يا رب. جزاك الله خير، أكرمكم الله وبارك الله بكم. طبعا الإخوة في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى التوفيق، والأخ صهيب بإذن الله تعالى. الأخ صهيب والأخ صديق إن شاء الله في المحاضرة القادمة. جزاكم الله خيرا بارك الله بكم. في هنالك سؤال استفسار، في فكرة لم تكن واضحة، جزاك الله خيرا دكتور سمين. وإياكم يا شيخ مصطفى بارك الله بكم. طبعا الأخ أخونا الدكتور الشيخ عبده حفظه الله تعالى طرح نقطة أثناء ذكر المبادئ العشرة، وهي مسألة رأس الآية. في أحد بيحب يعلق عليها أم نستوضح منه الرأي، مع أنه هو أخذ رأي أن رأس الآية هو بداية الآية، أليس كذلك يا شيخ عبدو؟ نعم يعني بقول لهم يعني الوقف عند رؤوس الآية، يعني عند أول الآية التي تليها، يعني زي العالمين ما بعدها الرأس الآية، فقول الوقف عند رأس دي اللي حتى الآن يعني مستغل في دماغي ان راس الايه هي اخر، رغم من كلام علماء انا، لكن ربما يكون سمعته قديما من احد. الصوت انقطع يا شيخ عبدو حفظك الله. نعم معي دكتور، سلام عليكم. معك لكن الصوت انقطع بعد أن قلت أنك أخذته من أحد الشيوخ. لا يعني أنا مش متذكر أن هذا، يعني سمعته من أحد قديما ولا هو جاء في فكري، هذا مش متذكر بالضبط، لكن لو في أحد عندي شيء عنه فأنا تصور وتخيل أن رأس الآية لما أقول أقف عند رؤوس الآية يبقى عند أول الآية التي الآية التالية للآية الأولى اللي وقفت. لا بأس إن شاء الله، الله يبارك فيك، أكرمكم الله يا خير عبدو. وبارك الله فيك بساعة الدكتور، وإياكم فتح الله علينا وعليكم وبارك الله لكم إن شاء الله. طبعا كما تفضلت هنالك رأيان موجودان في الميسر، ذكرهما صاحب الميسر أن هنالك رأيان بالنسبة لمسألة الفاصلة، إما أن تكون رأس الآية كما في قوله تعالى كتاب فصلت آياته فالفاصلة هي رأس الآية. نعم. والرأي الثاني هو الذي تفضلت به أن الفاصلة لا يمكن أن تكون رأس آية وغير رأس آية بحسب الوقت. دع على كلام الإمام الداني بيقول إن رأس بيعرف يعرف الفاصلة بالتعريف المعنوي، يعني قد تكون عند آخر الآية إذا انتهى الكلام، وقد تكون في الآية التي بعدها. تمام. فإذا الفاصلة ترتبط في الوقف والمعنى وليس في مكان عند الإمام الداني على المعنى اللغوي للفاصلة. نعم، هذا يعني يكون عند انتهاء المعنى لأنها تفصل بين كلام وكلام. نعم، بارك الله بكم وفتح الله عليكم يا شيخنا، أحسن الله إليكم. بارك الله وفيكم أسير الله يبارك فيكم. طيب يا أخواننا وأحبابنا، إذا في أحد عنده استفسار عنده شيء فليتفضل. طبعا إذا لم يكن هنالك حتى ننتهي من المحاضرة، بارك الله بكم. السلام عليكم.